السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، فإن المسلمين متفقون على أن القرآن العظيم كتاب أنزله الله عز وجل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجعل تبارك اسمه وجل ثناؤه في هذا القرآن من الهدى والنور ما هو كفيل بسعادة الحياتين وحياة السعادتين، وجعل الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أمر هذه الأمة منوطا بتمسكها بكتاب ربها، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وسنته صلى الله عليه وسلم مصدقة للقرآن وهي مما جاء به القرآن، قال ربنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن من أعظم المنن وأجل العطايا التي يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده أن يبصره بكلامه، قال الإمام الشافعي رحمه الله: وحري بمن علمه الله القرآن وفقهه، هذا معنى كلامه، أن يجعله الله جل وعلا إماما في الدين. والمراد أن الأمة إذا أرادت عدل حكامها وربانية علمائها وصلاح شبابها وحياء نسائها وسماحة تجارها والخير الذي ترجوه من الله في كل آن والنصر على أعدائها، لا يكون ذلك إلا عن طريق القرآن وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن من رحمة الله أن يجعلك ممن يحمل العلم الذي في القرآن ويبلغه وينقله، كما من رحمة الله تبارك وتعالى أن يجعل العبد يتعظ بالقرآن فتؤثر فيه مواعظه ويفيه إلى ما فيه من درر المعاني وعظيم المباني. ولقاؤنا في هذه الجامعة المباركة سيأخذ عناوين ثلاثة، مجملها أننا نفيه إلى بعض الآيات فنشرع في تفسيرها على ما جرت به طريقتنا سابقا ولاحقا إن شاء الله. والعناوين الثلاثة هي: غيابة الجب، وقصر المشيد، وروضات الجنات. فهذه الثلاث وكلهن مأخوذات من أجزاء آيات نفي إليها في هذا اللقاء المبارك. فأما غيابة الجب فقد جاءت في خبر نبي الله يوسف، قال الله عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نبي الله يوسف أحد أنبياء بني إسرائيل العظام، ورد ذكره في القرآن بثلاثة مواضع، في موضعين ذكر في موضع في جملة الأنبياء في سورة الأنعام، وذكر في خبر مؤمن آل فرعون في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. وذكر في سورة سميت باسمه، لم يرد في القرآن قصة نبي مفصلة على النحو الذي جاءت به سورة يوسف، والسورة من أوائل ما أنزل، وجاء في الإصابة لابن حجر أن أبا رافع بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة في مكة وقدم المدينة قدم يحفظ سورة يوسف، وهذا من الدلائل على أنها من أوائل السور التي أنزلت. والسورة معروفة، لكن نقف عند قول الله جل وعلا: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. غيابة الجب البئر التي لم تطوى، البئر التي لم تطوى تسمى غيابة الجب، لأن الجب في اللغة بمعنى القطع. وهذه البئر فيما يظهر كانت في طريق القوافي، لكنها لأمر ما هجرت وتركت، فلما أصبحت مهجورة متروكة أصبحت مأوى للهوام. وإخوة يوسف غلب عليهم الحسد حتى فاء بهم إلى الحقد على أخيهم، والإنسان عياذا بالله إذا ملأ الحقد قلبه أصبح ذا قسوة، وإن أصبح القلب ذا قسوة أضر حتى بأقرب الناس إليه ولو كان أخاه، كما وقع من هؤلاء الإخوة لأخيهم عليه السلام، وهم بعد أن كان ما كان من أمر يوسف أنه رأى الرؤيا اشتد حنقهم عليه، ثم إنهم أقنعوا أباهم فقبل الأب بعد تردد أن يسلمهم ابنه على خوف ووجل منهم لما سبق في علم الله جل وعلا الذي علم بعضه لنبي الله يعقوب أن أمرا ما سيصيب هذا الغلام على يد إخوته، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ثم لما ظفروا بأخيهم وهم على مرأى من أعين أبيهم كان لا يضعه أحدهم إلا رفعه الآخر يحتفون به على مرأى من أبيهم، فلما ودعهم يعقوب إلى أمد معين وتوارى عن الأنظار وتواروا هم عن أنظار يعقوب ألقوه ورموه وأخذوا يعنفونه حتى وصلوا به إلى البئر. قال أصدق القائلين: فلما ذهبوا به أي بيوسف، ولما هذه أداة شرط تحتاج إلى جواب، قال الله: فلما ذهبوا به وأجمعوا أمرهم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جمهور أهل التفسير على أن جواب لما محذوف، ومن أساليب القرآن أن المعنى إذا ظهر يقل اللفظ فيصبح المعنى فلما ذهبوا به وأجمعوا أمرهم جعلوه في غيابة الجن، ومعنى جعل في اللغة من معانيها أن إيجاد الشيء على حال خلاف ما كان عليه يسمى جعل، جعل الشيء على حال خلاف ما كان عليه يسمى جعل. فقال ربنا: فلما ذهبوا به وأجمعوا أمرهم، قال جل وعلا: أجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه، وهذا مذهب المصريين من حيث الصناعة النحوية. أما الكوفيون فيقولون إن جواب لما قوله جل وعلا وأوحينا على أن الواو عندهم مقحمة، ومن قواعدهم في النحو أنهم يرون أن الواو تزاد بعد لما وحتى ويحتجون بكلام العربي وبالقرآن. فأما بالقرآن فإن الله عز وجل يقول: فلما أسلم وتله للجبين، قالوا إن المعنى فلما أسلم تله للجبين، والله يقول: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قالوا المعنى حتى إذا جاء أمرنا فار التنور، فالواو عندهم مقحمة، وقالوا إن هذا مقتضى كلام لغة العرب، واحتجوا بقول ابن القيس: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت بقحاف العقنقلي، قالوا إن الشاهد فيه قوله: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، قالوا إن الواو مقحمة فانتحى هي جواب الأمر. هذا الاستطراد النحوي مهم حتى تفقه القرآن. فقال جل وعلا هنا: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب، فألقوا في غيابة الجب، ولا يصنع هذا إلا من ملئ قلبه حقدا، لأنه لا يتصور أن 10 أو 9 من الإخوة يجتمع أمرهم على أن يضعوا صبيا يتوسل إليهم يلقوه في غيابة جب يعلمون أنه أي الجب مأوى للهوان. ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه أن لا يجعل في قلبه حقدا على المؤمنين، خوفا من أن هذا الحقد يسوق مع توالي الأعوام ومرور السنين على أن يكون منه من الظلم للعباد والله به عليم، فيصبح خاصرا بعد أن كان ناجيا. فمن أعظم مناقب المؤمنين سلامة صدورهم بعضهم لبعض، المؤمن أخو المؤمن بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، والنصوص في هذا كثيرة. والإنسان إذا من الله عليه بالتقوى وهي أعظم لجام، وخاف وعيد القرآن وأمل في وعده، خاف أن يأتي الناس بما يكرهون، خاف من ظلمهم، خاف من القدح فيهم بما يعلم يقينا أنه ليس فيهم. وقد يزين الشيطان لأحدنا أن يذم أخاه حتى يقع في الهلاك ثم يتبرأ منه، والمقصود أنهم ألقوه في غيابة الجب. الرحمن الرحيم جل جلاله لطيف بعباده، وأولياءه الصالحون وعباده المقربون سبقت كلمته أنهم لن يغلبوا ولو أجل نصرهم إلى حين. وذاك الصبي وهو يلقى قال رب العزة: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي وهم لا يشعرون أنك يوسف لطول العهد كما وقع في آخر الخبر. وهذا قال العلماء: إما أن عليه السلام نبئ بهذا وأخبر قبل أن يلقى في البئر حتى ينزل إلى البئر مطمئنا. لكن ظاهر القرآن والعلم عند الله أن هذا وقع بعد أن ألقي في البئر صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمة الله جل وعلا بالعبد أنه إذا نزل به الكرب وأحاط به الغم يلهمه جل وعلا يقينا في قلبه يتكئ عليه، ولسانا رطبا بذكر الله يلهج به، ثم يعلمه الله جل وعلا بطريقة أو بأخرى كيف يدعو ربه. يفتح الله عليه بمحامد ويعلمه كلمات كيف يدعو خالقه ويتضرع إلى مولاه. فهو الذي جعل في القلب اليقين، وهو الذي جعل على اللسان الذكر والدعاء، وهو الذي يقبل ذلكم الدعاء، وكل ذلك فضله ورحمته وعطاه. فأخذ يوسف وهو في غيابة الجب رغم ما هو فيه مع صغر السن يدعو ربه، وغير بعيد من صبي نشأ في بيت عبد صالح هو يعقوب، وجده نبي وجد أبيه خليل الله إبراهيم عليه السلام، أن يلهج بتعليم الله له من عظيم الدعاء وجليل الثناء على الله ما يستدر به رحمة خالقه. فأسمع الله عز وجل دعاء يوسف ملائكته ابتلاء لهم. فلما سمعت الملائكة دعاء يوسف أخذت تخاطب ربها قائلة: إلهنا نسمع صوتا ودعاء. الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي، أي لا يوجد اتفاق ما بين الصوت والدعاء، لأن الصوت صوت الصبي، والعادة جرت ومرت وقضت أن الصبي لا يمكن أن يلهم دعاء مثل هذا. لكن الذي علم يوسف هو الله جل جلاله، وهذا كله تهيئة ليوسف لما سيكون في مقدم أيامه، من أن الله عز وجل أعده للنبوة وأثنى عليه ثناء عاطرا جليلا، ومع ذلك أخبر أنه تبارك اسمه وجل ثناؤه جعل الآخرة عقبة لهذا العبد الصالح والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من مجمل هذا الخبر المجزوء من خبر يوسف عليه السلام يفقه المؤمن أنه في كل أحواله لن يستطيع أن يخرج من سلطان الله، في كل أحواله لن يستطيع أن يخرج من سلطان الله. وما دام العبد يعلم أنه لن يخرج من سلطان الله ليس له إلا أن يفي إلى أمر الله. فمن يريد من الله أن يحفظه فليحفظ على نفسه دينه، فإن العبد إذا حفظ على نفسه دينه كان ذلك سببا، جعله الله بقدره وفضله ورحمته سببا في حفظ ذلك العبد. ويؤيده قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما: يا غلام احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله في دينه في أوامره في نواهيه مع تعظيمه لربه تبارك اسمه وجل ثناؤه وعظيم محبته لخالقه رزق حفظا من الله جل وعلا. وقد يبتلى العبد في أطوال حياته وسني أيامه، ولا محالة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن المهم ما ليس ما لا تفقده من متاع الدنيا، المهم ألا تفقد يقينك برب العالمين جل جلاله. وقد يبتلي الله العبد ابتلاء أعظم مما يتوهمه الناس أن يقع ويتوالى عليه الأمور، فقد يفرج عنه قبل أن يموت، وقد يختم له والبلاء حال به، فيكون له عند الله عز وجل من الأمور العظام والعطايا والمنن ما ينسى به العبد كل ذلك الذي مضى في سالف أيامه وأيام حياته. الوقفة الثانية مع قول الله عز وجل: وقصر مشيد، وهي آتية في قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى إلى أن قال جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. يسمى القصر قصرا لأن من فيه يقصر أحد أن يصل إليه، يسمى القصر قصرا لأن من فيه يقصر أحد عن أن يصل إليه، يعني أشبه بأنه محفوظ. وقد وردت كلمة القصر في القرآن في هذه الآية وفي قوله عز وجل عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. والآية ظاهرة في بيان المقام الكريم والمنزل المنيف لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. لكننا نبقى في آية الحج. قال ربنا فأخذتهم فكيف كان نكير. فكأي هذا اسم يؤتى به للإخبار عن كثرة العدد. فكأي من قرية أهلكناها، فيخبر الله عز وجل أن أمما عديدة أهلكها، ثم بين العلة ذكر السبب، قال أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الظلم وضع الشيء في غير محله، وهو طرائق وأقسام، لكن أعظم الظلم الشرك بالله. وفي خبر لقمان قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي خبر ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كل من تراه ممن حولك من الخلق أجمعين، الله عز وجل وحده من خلقه، بمعنى أن الله عز وجل لم يجعل له شريكا في خلقه للخلق. فوجب على الخلق أن لا يجعل لله الذي لم يشاركه أحد في خلقهم أن يشركوا معه أحدا في عبادته، لأن صنيع ذلك هو الظلم بعينه. قلت يا رسول الله أي ذنبي أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ومع ذلك رزقهم ثم يميتهم ثم يحييهم. ومر معنا كثيرا أن هذه الأربع لا يقدر عليها إلا الله، والقرآن كله أعظم مقصود فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة. الله يقول وقوله الحق، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له صاحبة ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر في نفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. والمراد إثبات أن الله عز وجل رغم أنه مستحق للعبادة إلا أنه لو قدر أن خلقه لم يعبدوه لا ينقص ذلك من ملكه جل شأنه شيئا. وكل أحد تراه ممن يعظم تنقص عظمته بمقدار انصراف من يعظمه عنه إلا الله. فإنك تكبر الشخص إذا رأيته في حشم وخدم، فإن تغيرت أحواله وتبدل زمانه ورأيته لوحده يصغر في عينيك شئت أم أبيت. لكن الله العلي الكبير في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفشل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وهذا هو الملك الحق، وكل ملك غير ملك الله فهو ملك صوري لا بد أن يسلب أيا كان ذلكم الملك. حتى من رزق الملك من الأنبياء كداود وسليمان عليهما السلام، ولهذا قال أصدق القائلين عن ذاته العلية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال جل ذكره الملك يومئذ لله الأمر يومئذ لله. وقال الملك يومئذ لله يحكم بينهم إلى غيرهن من الآيات. والمراد أن أعظم الظلم هو أن يجعل لله ندا مع علمه من يجعل لله ندا أن الله هو الذي خلقه، ثم يكون بعد ذلك عياذا بالله ظلم العباد بعضهم لبعض. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه إن الظلم يجعل الديار بلاقع. وقد قال ربنا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا في سورة النمل، وقال هنا أهلكناهم بما ظلموا فهي خاوية على عروشها. ومعنى خاوية على عروشها أذهب الله الثمر والأصل، وذهاب الثمر والأصل من أعظم الجوانح وأجل المهلكات، ويبقى سقفها تحيط بها جدرانها، لأن العرش هو السقف، ويستقيم النظر إذا كانت السقوف على الحيطان، لكن لا يستقيم النظر إذا كان السقف أرضا والحيطان سقطت عليه. وهذا هو المراد من الآية، فهي خاوية على عروشها. ثم قال ربنا وبئر معطلة وقصر مشيد. اختلف العلماء في معنى قوله جل ذكره وبئر معطلة، مع اتفاقهم على هلاك الأقوام، لكن قال أقوام يهلكونهم والآبار التي كانوا يسقون منها بأن تصبح العين والماء غائرا، وقال آخرون إن الماء يبقى معينا والسقاء كما هو الدلاء وغيرها، لكن لا أحد ينتفع بها لأن أهلها أهلكهم الله من حول تلك الآبار. وهذا معنى المقبول، لكن الظاهر أن الأولى الأول. ثم قال جل وعلا وقصر مشيد، أي مبني بالجص أو بغيره أو معان عليه. والعرب تسمي كل بيت بني بالحجارة قصرا، وكل بيت بني بالوبر والصوف بيتا. والمراد بيان ما أهلك الله جل وعلا من سابق الأمم ممن كان الظلم ذارعا فيهم شائعا، ولا أحد من أهل الصلاح ينهى أو لم يرتدعوا، فما كان أهون العباد على الله إذا هم عصوا. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ويستنبط الإنسان من هذا، وهذا ظاهر، أن كلما عظم العبد ربه وعظم التوحيد في قلبه نجا بفضل الله، ثم يتبع ذلك أن ينجو الإنسان من ظلم أخيه ومن ظلم العباد بعضهم لبعض. والذنوب على قسمين، ذنوب قد يكون بسببها الاستئصال، وذنوب قد لا يكون بسببها الاستئصال. لكن قد يكون الذنب في الدنيا لا يوجب استئصالا، لكنه في الآخرة أشد، كما هو الكفر. فالكفر في الدنيا لا يوجب استئصالا كما هو مشاهد، فإن كثيرا من الأمم الكافرة بالله ما زالت حاضرة، ما زالت قائمة، ومع ذلك لم يستأصلها الله. لكن قد يأتي ذنب لا يكون مثل الشرك، لكنه فيه من البلاء ما فيه، فيكون سببا لاستئصال القوم كما وقع لقوم لوط. لكن يوم القيامة يبقى الشرك أعظم الذنوب قطعا، وهو سبب موجب للخلود في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. والقرآن من البلاغة والسمو بمكان، فالله تبارك اسمه وجل ثناؤه يقول وبئر معطلة وقصر مشيد. أصحاب القصور في الحواضر هم الملوك، وأصحاب الآبار في البوادي هم الملوك. فالآية تخبر عن قدرة الله جل وعلا على إهلاك كل من ساد إذا كفر وظلم، سواء كان من أهل البوادي أو من أهل الحواضر، فليس بين الله وبين حبيب من خلقه نسب، ولم يحمل الرجل على كتفيه شيئا أعظم عليه من ذنبه. الوقفة الثالثة روضات الجنات. قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. كلمة روضة في اللغة الأرض إذا ارتفعت على حزن وغلظ ما غلظ من الأرض وكثر ماؤها وأشجارها وطاب ثمارها وعظم نبتها تسمى روضا، وقد كانت العرب تعرف هذا عيانا وتعرف شعرا. قال أعشى قيس ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل عطي يضاحك الشمس منها كوكب شرب معمم بعظيم النبت مكتهل يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذ جنى الوصول. ثم جاء القرآن وقد جاء على لغة العرب، فقال ربنا جل وعلا هنا في الشورى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، وقال ربنا جل ذكره في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. فأما آية الروم فإن أصدق القائلين يقول ويوم تقوم الساعة أي يوم القيامة يومئذ يتفرقون، ولا تفرق أيها المبارك إلا بعد اجتماع. ومتى يكون الاجتماع؟ يحشر العباد حفاة عراة غرلا بهما، والله سمى يوم الحشر يوم التلاق. قال ربنا جل ذكره رفيع الدرجات درجات ذو العرش يهدي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فلا بد من يوم يلتقي فيه العباد أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم كافرهم ومؤمنهم. تقرأ اليوم أنت طالب في الجامعة كتب التاريخ فتمر عليك أسماء وأعلام ممن صلح وممن فسد، ممن كفر وممن آمن، ممن نبغ وممن أؤمن. كل هؤلاء سيكونون على أرض واحدة يوم المحشر، لا يرقبون إلا شيئا واحدا، أن يأتي رب العزة والجلال ليفصل بينهم ويعطى كل أحد يومئذ كتابه. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. هذا يوم الفصل لما يجتمع الناس فيه ويقضي رب العزة بين العباد لا بد لأهل أولئك التلاقي أن يتفرقوا. فقال ربنا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، لكن التفرق هنا تفرق لا لقاء بعده. إذا تحدثنا عن أهل الكفر وأهل الإيمان يومئذ يتفرقون. فلما أجمل في الآية الأولى فصل فيما بعدها قال تبارك اسمه فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. والروضة المراد بها هنا الجنة، ومجرد دخول الجنة إكرام من الله، فيصبح قوله جل وعلا يحبرون زيادة في السرور لهم إضافة إلى ما لا يمكن أن يعرفه أحد عما أعده الله عز وجل من النعيم بحجة قول الله في السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقال أصدق القائلين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وقال في الشورى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وفضل أسماه الله عز وجل كبيرة لا يمكن لأحد أن يتصور نهايته ولا غايته، كما قال ربنا حررناه آنفا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لكنك تلحظ أن الله جل وعلا جعل السبب في دخول الجنة وكل ذلك برحمته في أمرين لا ثالث لهما. قال ربنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال في الروم والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا طريق إلى الجنة إلا بهذين. أما ماذا يكون عمل العبد معلما طيارا أي صنعة حرفة مهنة يتلبس بها لا علاقة لها بدخوله الجنة. المهم أيا كان عمله أيا كان حاله في مقعده في الجامعة في كرسيه في محاضرته، والجنة ليست مقصورة على العلماء. وكم متلبس بالعلم عياذا بالله قد يحرم من دخول الجنة. للناس خيره وعلى نفسه وزرها إن لم يكن صادقا مع الله. لكن العبد إذا جمع الإيمان والعمل الصالح هذا كفيل بوعد الله له أن يدخله الله عز وجل الجنة، ولا أحد أصدق من الله قيلا. والذي ينبغي أن تعلمه أيها المبارك أن في القرآن وعد ووعد، وكن على يقين أن وعد الله كائن لا محالة. ربنا يقول لا يخلف الله وعدا. والإنسان أحيانا يؤتى من أمرين، من وسوسة الشيطان ومن ضعف في نفسه. فقد يأتي أحدنا من عمله وقد أضناه التعب وخالطته الهموم وعكر عليه أصدقاؤه بأخبارهم صفو حياته، حتى إذا أوى إلى فراشه ولم يبق له إلا أن يغمض عينيه تذكر الله. فلما تذكر الله لهج بذكره، قال كلمة طيبة، سبح أو هلل أو كلمة نحوها. ثم ما يزال نور الكلمة الطيبة التي قالها في قلبه يشع، فقد يوفق أن ينتصر على ضعفه وأن يتغلب على ما سمع، فلا يصبح للأقوال التي سمعها والكبد الذي عاناه والمشقة التي رآها لا يصبح لها أثرا على بدنه إذا سمت روحه إلى ربه. فربما قام من مضجعه، قام من فراشه، قام من سريره، قام من متكئه، ولا يقع هذا إلا برحمة من الله. ثم آت مقام وضوئه فتوضأ، فبعض ما تلبس به من الخطايا الهينات سقط ونزل، حتى إذا وقف بين يدي رب العزة والجلال وكبر ثم أخذ يقرأ القرآن هناك حقا يمكن أن يقال هناك الحياة بالقرآن. الله يقول وقوموا لله قانتين، استصحبوا هذه الآية وهو يضع يمناه على يسراه ويحمد الله الذي عافاه وأقدره على أن يقوم بين يديه. والله ولا حاجة للمرء في مثل هذا أن يقسم، لا توجد لذة على الأرض أعظم ولا أروح في النفس من لذة القيام بين يدي الله. إنك لن تقوم بين أحد بين يدي أحد تعظمه أجل من الله، ولن تقف على باب أحد تسأله أكرم من الله، ولن تقف بين يدي أحد تسأله أن يحفظك أعظم من الله. فإذا رزقك الله جل وعلا الفرح بالوقوف بين يديه ثم أعانك على أن تقرأ آياته وتتلو كتابه تتعبده بما أنزل جل ذكره وتبارك اسمه، وأنت مرتبط أن الله أكرمك فجعلك تنسى الناس وتذكر بارئك وتنسى دنياك وتذكر آخرتك وتترك العباد لتقف بين يدي ربهم. وما يزال المؤمن يقرأ ويقرأ ونور الإيمان يشع في قلبه وبدنه حتى يفيء إلى السجود، ولا يوجد حال فيها من الذلة والهوان مثل السجود. وأذل حال للعبد عندما يكون ساجدا، وهذه الحالة من الذلة لا ينبغي ولا يجوز أن تصرف لأحد غير الله. إنك من تسجد له فقد بالغت في تعظيمه، فلما كان السجود مبالغة في التعظيم تعبدنا رب العالمين بأن لا يكون السجود إلا له. إن حقكم علينا عظيم، ومن تمام قيامنا بهذا الحق، وأكثركم أعلم به، أن تعلم أن الإنسان إذا غفر بشيء من الخير أحب أن يشاركه الناس فيه. قال الله عز وجل عن مؤمن آل ياسين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ووالله إن المرء تقلب في نعم الله ظهرا وبطنا ورأى من نعم الله ما لا يمكن أن يتخيله أحد. أكرمنا الله، دخلنا على الأمراء وعلى الملوك وسكننا القصور وجلسنا على موائد فاخرة وحظينا بالإعلام وظهرنا في الشاشات، كل هذا والله لا يزن مثقال ذرة أمام الفرح إن كنا صادقين بالوقوف بين يدي رب العالمين جل جلاله. الله ذكر الدنيا وزينتها وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال جل ذكره والله عنده حسن المآب. ثم قال قل أنبئكم بخير من ذلكم جنات والبلوغ إلى تلكم الجنات. قلنا إن مهره الأعظم الإيمان بالله والعمل الصالح. أعلم يا بني أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ويأتيك الشيطان فيقول لك إنك لو فرغت إلى الله فإن وراء ذلك لوازم كثر، سنك وعمرك وجامعتك وهيئتك لا تعينك عليها، وهذا من وساوس الشيطان لبني آدم. فإن الدين يسير على من يسره الله عليك، والعبرة كل العبرة ليست في هيئتك ولا في جامعتك ولا في تخصصك ولا في خلقتك، إنما العبرة كل العبرة في قلبك. ومن صدق مع الله صدقه الله، وما لا يدرك كله وما لا يدرك يؤخذ منه ما يعينك على البلاغ حتى عين. وأعظم الوصايا تتعبد الله في الليل بأدنى الكمال وهو 3 ركعات، مهما غلبت عليها لا تتركها، في سفر أو في حضر، في غربتك أو أنت بين ظهرين أهلك، في جامعتك أو في ديار قومك، على أي حال كنت تعبد الله جل وعلا بأدنى الكمال وهي 3 ركعات، وكن على يقين أن من وقف بين يدي الله في الليل يريد وجه الله فالله أكرم من أن يخذله في النهار، الله أجل من أن يوكله إلى غيره إذا أشرقت الشمس عليه. هذه وصايا مجملة في هذا اللقاء المبارك، وعذراً إن قصرت وعفواً إن أسأت، فما أردت إلا الخير ما استطعت، لكن المرء أحياناً قد يغلب فلا يؤدي ما يرغبه، وهذا من دلائل ضعفه وعجزه، لكن لعل بالإجابة على أسئلتكم ما يتمم الله عز وجل به النقص ويدنينا به وإياكم إلى الكمال، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يبارك في علم الشيخ ويمد في علمه وعمله ويمده بعون من فضله سبحانه وتعالى وتقدس. فضيلة الشيخ، طلاب جامعة الملك فهد معروفين بالتميز والإنجاز النوعي، ومعروفين أيضا بأنهم يتعرضون لضغط الاختبارات الطويلة والقصيرة، وهم اليوم بين أكناف الامتحانات، وما تشاهده اليوم هو جزء يسير من طلاب هذه الجامعة الذين يعني يبتهجون بحضورك، ولولا بقية الاختبارات لرأينا العدد أكبر من ذلك. على كل حال، يسمع الطلاب أن القرآن نور وروح وهدى ورحمة، ثم قد يفاجأ بعضهم أنه حينما يفتح القرآن الكريم قد يشعر في قلبه بشيء من الثقل حينما يقرأ ويتلو. هل هناك طريقة ليستمتع الإنسان بتلاوة القرآن ويأنس به بحيث يفر إليه ولا يفر منه، ويكون له عونا على ما يعانيه ويقلقه من هموم وأحزان، سواء هموم الغربة أو هموم الاختبارات والإنجازات ونحو ذلك؟ شكرا دكتور خالد. هذا سؤال من العلوم بمكان، وأنا أضبط هؤلاء المباركين من الشباب على انتسابهم إلى هذه الجامعة المباركة، وقد استقر في أذهان الناس جميعا العقلاء منهم أن هذه الجامعة لا تقبل من الطلاب إلا من كان فيه من التفوق والنبوغ أكثر من غيره، وهي مشهود لها بما تخرج فيها من قادة كبار وعلماء بارزين ومسؤولين شرفوا بالعمل في هذه الدولة المباركة. والسؤال الذي قالوه أو نقل إلينا عن كيف يفرون إلى القرآن ولا يفرون منه سؤال عظيم، والجواب عنه قد يطول أو قد يتفرع، لكن من المهم أن يعود المرء نفسه النظر إلى المصحف. فإذا عود المؤمن نفسه النظر إلى المصحف في أول الأمر لا يطيل القراءة، وليس ملزما بأن يقرأ القرآن يريد ختمه، لكن لو قرأ من السور التي جرت عادة الناس أن يفقهوا معناها بادي الرأي، مثل الكهف ومريم والإسراء ويوسف وطه، فهذا أتقى لقلبه في أول الأمر. وليقف كثيرا عند الآيات التي يثني الله عز وجل فيها على ذاته العلية، وليعلم كما قلت في اللقاء أن الدين أيسر مما قد لا يحسن بعضنا أن ينقله للناس. ف فقراءة بضع آيات في اليوم تكفي العبد لأن يمضي في يومه على أن يبقى على الأصل الأول الذي حررناه، وهو أن يقوم لله عز وجل في الليل بأدنى الكمال ولو 3 ركعات يقرأ فيهن القرآن، ولو فاء إلى كتاب في التفسير مبسط يقرأ فيه بعض المعاني. لكن اعلم أن الله عز وجل أودع هذا الكتاب الهدى والنور حقا، ومحال أن يفقهه الإنسان بين عشية وضحاها، وجبلت النفوس، العبد ضعيف إذا صرف إلى شيء أن يجمع معه شيء آخر. ربنا يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فيظلم الإنسان نفسه إذا جاء في كمين الاختبارات وعظيم ثقلها عليه وحاول أن يفقه الآيات، صعب جدا محال، لكن يجعل أيام الامتحانات يقرأ في اليوم بضع آيات ولو 10 آيات، لكن أكمل أن يكون بالنظر إلى المصحف نفسه، لا من المصاحف التي في الجوال وإن كان بكل الخير، لكن يفتح المصحف بنفسه الذي بين أيدينا ويقرأ فيه، يجعله زادا روحيا لنفسه، ولو كان هذا بعد الظهر يكون أكمل، أو بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فلو جعل ذلك بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر يقرأ ولو 10 آيات، غالب الظن أن هذا برحمة الله وفضله يشرح النور في قلبه. لكن الأول في ذلك كله أن تصدق النية في أن ماذا يريد الإنسان من ربه، وليسأل الله العبد وليسأل العبد ربه جل وعلا التوفيق، وأن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الامتحانات: يا ولي يا حميد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأضرابها مما دل القرآن عليه. هذا يعين على ما تعانون في أيام الامتحانات، زادكم الله هدى وسدادا وتوفيقا. أحسن الله إليك. طالب يسأل أو سائل يسأل: كيف السبيل إلى سلامة الصدر؟ وفي سؤال أيضا قريب فضيلة الشيخ يسأل عن من يشتغل بالطعن في أعراض المسلمين، وبالأخص ممن يعمل في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحجة الجهل والتعذيب. وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا ينفك الناس بمن يؤذيهم. ربنا جل وعلا يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال ربنا: ومن حاسد إلى حسد. ولن يسلم من أمن الله عليه بالنعمة والظهور من حسد الحاسدين، فعليه أن يصبر، وعلى من حسده أن يتقي الله عز وجل في أعراض الناس. وهذا نوع من الابتلاء كان وما زال في الناس، ولا يمكن أن ينفك. سنة الله الذين خلوا من قبل، محال أن يترك هذا. لكن ينبغي إذا علم العبد أن أحدا ما اشتغل به أن يستغفر لنفسه ولغيره: وإنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله عز وجل فيه. صلى الله عليه وسلم. يسأل بس دقيقة، لا بأس، بس بنقرأ السؤال بعدين نفتح المجال للأسئلة. يسأل فضيلة الشيخ عن من تشرب معصية من المعاصي ولا يستطيع التخلص منها بسهولة، هل هناك حل قرآني لمثل هذه الحالة؟ ولا بد أن تعرف المعصية أولا، لكنني سأكون ظاهرا ظاهرا معكم، غالب ما يشتكي منه الشباب في مثل هذه السن إما جرت العادة بتسميته بالعادة السيئة، وهذه العادة السيئة يبتلى فيها غالبا من كان في سن الشباب. والحق أن أهل العلم رحمهم الله سلفا وخلفا اختلفوا فيها، فبعضهم يرى أنها محرمة يحتجون بقول الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وانتصر لهذا الرأي شيخنا العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله وهو هو في مكانته أنه كان لا يرى بها بأسا، وكان يرى أنها أشبه بالدم الفاسد. ونقل أتباعه من الحنابلة قولين له في المسألة، لكن الراجح في المذهب أن الإمام رحمه الله كان لا يرى بها بأسا، وقال بهذا ابن حزم وهو إمام المذهب الظاهري، ونقل هذا فيما نقل عن مجاهد رحمه الله. وقلت أن كثير من العلماء يرون التحريم ما دامت المسألة مسألة اختلاف، فإن العاقل يتعامل مع مسائل الاختلاف بأن لا يحدث بها الناس، فإن غلب على نفسه وتلبس بمثل هذه العادة فلا يصرفنه ذلك ولا يمنعنه من عبادة الله، لأن الشيطان قد يأتيه من هذا الباب ويقول له أنت رجل يخالف ظاهرك باطنك، ولست أهلا لأن تدخل المسجد ولا أن تقرأ القرآن ولا أن تقف بين يدي الله في الليل لتلبسك كما قال السائل مثل هذه المعصية، فيترك الكثير من الخير مع أن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد يظن بعض من يسمع كلامنا هذا بادئ الرأي أن هذا فيه ترخيص للناس، هذا علم، ومن كان ضعيفا في إخراج علمه فالأفضل ولا يخرج للناس أصلا، لكن الإنسان إذا كان يعلم ماذا يقول وبينه وبين الله يختار الصدق ويلتزمه فإنه لا يضره أن يتحدث الناس عنه بأي شيء قيل. والمراد الرحمة بشباب المسلمين، لأنه أحيانا قد يتصدر بعض الوعاظ فيطنب في مسألة ويصورها للشاب على أنها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأرجفها، فيصبح الشاب في حيرة يخاف من هذا الأمر حتى يظن أن هلاكه فيه، ويمتنع عن كثير من الطاعات خوفا من ذلكم الأمر الذي تلبس به. ولو رجع ذلكم الشاب إلى الكتب المعتبرة والأصول التي يرجع إليها العلماء أصلا لوجد أن الأمر بخلاف ما قاله ذلك الواحد، ودين الله عز وجل أجل وأعظم من أن يتاجر فيه أحد، والعلم عند الله. أحسن الله يا شيخ. نحن الآن في شهر رجب ومقبلون بإذن الله على شهر شعبان ثم شهر رمضان الذي هو شهر القرآن. أحد السائلين يقول عندي شغف بحفظ القرآن الكريم وحفظته 20 جزءا، لكني أحتاج إلى ما يعين على حفظ القرآن الكريم، خاصة أن بعض الشباب يعني ربما ما عنده فصل صيفي، ففرصة في هذا الشهر الكريم أن يتفرغ لهذا. هذا عمل جليل، ولن تحمل في قلبك أعظم من كلام الله، وشرف لك ولأبويك أن يختارك الله فيجعل بين جوانحك القرآن. من كان يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح. وشهر رمضان شهر عظيم مبارك لا حاجة إلى التذكير بفضائله، لأن هذا أمر لا اختلاف بين الناس فيه، ورمضان وغيره أهل لأن يقرأ الإنسان فيه القرآن ويتلوه ويحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يحفظ سوره وآياته. لو في أسئلة شبابية بس يمكن ما نستطيع صراحة أن نغطي الصف الأخيرة، لو في الأمام الشباب اللي في المقدمة لو في أسئلة شبابية نأخذ سؤال. السلام عليكم يا شيخ. الله السلام عليك يا بدرك إن شاء الله. وإحنا والله كنا نتمنى أن نوصل عندك هناك ونسأل هو ما ودي أطول الآية الكريمة على الناس الصورة، ولا ودي أضيق الآية فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك الزمر ونفق بصور. من اللي تحت المشيئة هنا؟ من الذي؟ من هو اللي تحت المشيئة هنا؟ فصعق من في السماوات. والسؤال الثاني معلش تسمع لي؟ في نهاية بعض الآيات يعملون يصنعون يفعلون، يعني يا ريت الفرق بينهم. قربنا جل ذكره ونفق بصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها إلى آخر الآيات. النفخ في الصور الذي ينفخ هو إسرافيل الملك الموكل إليه النفخ في الصور. وجاء في بعض الروايات كما عند الحكيم الترمذي في نوازله أن إسرافيل من أعظم خلق الله وأحسنهم صوتا، وأيا كان الأمر فإنه ينفخ بأمر الله. فقال ربنا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اختلف العلماء في الاستثناء هنا، هل الاستثناء لبيان القدرة أو أن هذا الاستثناء يتوقع يعني يقع؟ فمن قال لبيان القدرة فلا استثناء أصلا، فيصبح المراد الإخبار عن عظمة الله. وأما من قال أن هناك مستثنى من الصعق فهذا يدل عليه ظاهر السنة دون تحديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ فهذا يدل على أن هناك ملأ ما يستثنيهم الله عز وجل. اجتهد بعض العلماء فقال إنهم الحور العين، وقال بعضهم الولدان المخلدون الذين في الجنة وقال بعضهم رؤساء الملائكة الأربعة إسرافيل وميكائيل ملك الموت وجبريل، وقال بعضهم الشهداء، وقال بعضهم غير ذلك. والذي يظهر لي العلم عند الله أن المسألة مسألة بيان للقدرة لا أكثر ولا أقل. أما قوله جل وعلا يعملون يصنعون يفعلون، من حيث جملة المعنى واحد، لكن العرب من أساليبها في الكلام التنوع واختلاف الألفاظ، يقولون إن هذا أبعد للملل وأقرب لأذن السامع، لكن قد يفرق بعض العلماء كما يفعل الصنعان رحمه الله في المفردات، أو الطاهر بن عاشور في التحرير، أو غيرهما من العلماء في هذا الباب. شيخنا في سائل يسأل يقول هل من نصيحة لمن يخاف من المستقبل من الناحية المادية، وظيفة والعمل والراتب وإلى آخره؟ الله يقول يا بني وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل من بقي فقد تكفل الله عز وجل برزقه، ولا يضيع ربك أحدا، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لا عليك أن تأخذ بالأسباب، لكن يعلم أن هذه الأسباب لن تضر أو تنفع إلا إذا شاء الله، فكن على يقين بسعة أرحم الراحمين جل جلاله. وقد مر معكم ربما أن داود عليه السلام ورد أنه كان يقول يا رازق النعاب في عشه، ومر في دروس سبقت لنا أن النعاب صغير الغراب، وأنه يولد أبيض فيفر منه أبواه لأنهما يرتبان في لونه لمخالفته لونهما، فإذا تركه أبواه من الطير الذكر والأنثى يبقى فاغرا فاه، فيبعث الله دودا صغارا يحب أن يقف على منقاره فيبتلعهم النعاب، فما يزال يبتلع حتى يشتد، فإذا اشتد عوده عاد إليه لونه، فإذا عاد إليه لونه عاد أبواه إليه يطعمانه، فمن رزق هذا على حاله قادر على أن يرزق غيره، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عليك. هل ورد في فضل تدبر القرآن الكريم وكرامة المتدبرين شيء؟ الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا ريب أن تدبر القرآن منحة عظيمة من الله لا يتاها كل أحد، وإن كان العباد مأمورين بها، لكن المهم في الأمر أن تعلم أن ما من شيء تريد أن تحققه إلا وفي القرآن أصل له، لكنني أعلم يقينا أنني صعب أن أتي لطلاب تخصصهم علمي ثم أريد من محاضرة واحدة أن أجعلهم ذوي بصائر في هذا الشأن، أمر لا يلقى ومطلب من المحال أن أكلف به نفسي، ولا أستطيع ولا أنت مطالب به، لكن يسيرا أيها المبارك، وأنا أتكلم في الخطاب الأول مع طلاب الجامعة، إذا لو خرجنا من رقة التصوير والإعداد وما يصاحب المحاضرات الرسمية، نقول إذا أردت أن أنصحك فأنا أقول إذا كنت في الجامعة جئت لغاية، وهي بعد توفيق الله أن تنال الشهادة وأن تتخرج من الجامعة، عقلا يا بني لا تطلب شيئا غيرها، مشاركتك في الأنشطة محمودة، علاقتك بزملائك محمودة، علاقتك بأضيافك الذين يأتونك من خارج البلدة حسنة، لكن لا ينبغي أن تصرفك عن الغاية التي جئت من أجلها، كما أننا خلقنا الله لنعبده من السفة أن نشتغل بشيء غير عبادة الله، على نفس هذه القاعدة اعمل، فلا يعقل أنك تركت أبويك خلف ظهرك وتركت حيك الذي نشأت فيه وقبلت الغربة لتأتي هنا ثم تشغل بزيد أو بعمر أو بأمر أو بآخر تحت أي حجة، وتترك الغاية التي جئت من أجلها وهي نيل الشهادة. اجعل النجاح بالامتحان بين عينيك ولا تشغل بغيرك. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم عثمان بن مالك لأن يصلي في بيته، كان قد عمي رضي الله عنه وأرضاه وبعد عليه الطريق إلى المسجد وشق عليه، فأراد أن يتخذ في بيته مسجدا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت حتى يتخذه مسجدا. فلما قدم صلى الله عليه وسلم، ما الذي أتى به أن يتخذ مسجدا لعثمان؟ منذ أن دخل الباب، قبل أن يطعم، قبل أن يشرب، قال: أين تريد أن أصلي لك؟ فحدد المكان فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد أنه جاء بشيء معين فقام به صلوات الله وسلامه عليه، ثم ما بعد ذلك يكون تبعا. فليس من المعقول أننا نأتي لطالب يدرس في الظهران وأنا من المدينة، فكلما هممت بأن أزور الشرقية قلت إن لي صاحبا أو صديقا أو أخا يدرس في الجامعة، ثم أتصل به أريد أن أسكن في حي كذا، اعمل لي كذا، أجهز لي طعاما. لا تقول هذا كرم وهذه همة وهذا أمر مطلق عليه، لكن إذا كان يصرفك عن غايتك هذا جهل لا ينبغي أن تتلبس به، واجعل مقصودك الأسمى والأول ما جئت من أجله. والإنسان إذا أراد أن يحقق أمرا يجمع أمره، وأنت ترى، قلت على الله على ما يعني على رقة التصوير، أنت ترى أنك لو حصرت قطا في ركن من أركان غرفتك إذا أراد أن يخرج يجمع أمره، يجمع نفسه ثم يفر قبل أن يأتي مقصوده ويجمع أمره. كذلك الطالب في الجامعة، الغاية الأولى أن يتخرج من الجامعة، فمهم جدا أن تجمع أمرك ولا يأتي أحد يشغلك بشيء ها هنا أو شيء هناك. وإن الإنسان يعني لابد أن تعرف، لا يوجد أحد يستطيع أن يكون كل شيء، ولا يوجد أحد يستطيع أن يقول كل شيء، ولا يمكن أن يجمع كل الخير في قلب رجل واحد، معاه. لكن المقصود أن الإنسان يعرف الغاية التي يسير إليها والطريق الذي جاء فيه والسبيل الذي يسلك، فلا يشتت أمره، لأن تشتيت الأمر خاصة في مرحلة الطلب، في مرحلة الدراسة، يجعل الإنسان لا أرضاً قطعة ولا ظهراً أبقى، كما في الحديث في إخباري في الغلو في الدين. والمقصود أن أبناءنا الطلاب، والحمد لله نعلم أن أكفاء كراما في هذه الجامعة أوصلوا هذه الرسالة إلى الطلاب من قبل ومن بعدي، وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه الطلاب، في أن يعرف أن غايته المحددة التي جاء من أجلها، فلا يشتغل بأمر آخر كائنا ما كان. نعم الإنسان يثقف نفسه ويقرأ، لكن يكون بمقدار، لا يبلغ هذا المقدار على الأصل الذي جاء من أجله. ولو قدر أن هذا حتى أمرا تعبديا يرجى حتى عين، لكن نحن أحيانا حتى يعني في مثل التأليف تأتي الوزارة في التعليم العام تقول نريد منهج عربية، منهج إنجليزية، منهج رياضيات، فعندما يأتون المتخصصين في اللغة العربية يتعاملون كأن الطالب لا يدرس شيئا غير اللغة، فيكثرون ويصنع غيرهم كل أصحاب التخصص مثله، ويأتي هذا الطالب ولا يستطيع أن يصنع شيئا، لأنه محال أن يصبح إماما بين يوم وليلة في ست ساعات متتابعة، أمر لا يعقل. لكن المقصود من هذا أنك أنت أعرف بنفسك، فلا يعني تضيع شأنك، تريد أن تخطب بكل واد وتلتحق بكل ناد، محال، لكن اختر طريقا وامضي عليه. أحسن الله عليك. بهذا الخطاب الإيجابي المتفائل المنفتح على العمل والإنجاز والدراسة وبإذن الله التفوق في قابل الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علم فضيلة الشيخ وأن ينفع بما قال وبما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وباسمي وباسم جامعة الملك فهد أدعو فضيلة شيخنا إلى تكرار هذه الزيارة إن شاء الله في العام القادم بإذن الله تعالى. فهذه الحشود يعني خير من يحجز مقعدا في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم. وأنا أشكر لك دكتور خالد وأشكر الأخوة الفضلاء مدير الجامعة الموافق، لكني والله أنا أعتذر لأبناء الطلاب اعتذارا شديدا، يعني والله أنا دخلت وأنا أشعر أن المسؤولية قسما بالله أكبر مني، ويعني حسن ظني بالعباد بنا يكلفنا ما لا نطيق، فأصبح الإنسان والله لا يدري ماذا يقول. وأنا كنت يعني مع إجلالي الكبير لمن حضر من خارج الجامعة، لكنني إذا أذنت لي أن اللقاء القادم يكون خاصا بطلاب الجامعة حتى يكون حديثا يمكن أن يأخذ مستوى واحد في اللقاء، ويكون لأهل الخبر المباركين ولأهل الشرقية جميعا من الظهران محاضرة في مسجد أن تجد لها طريقة ومعيار في الكلام، وأورقة الجامعات لها طريقة ومعيار في الكلام. وهؤلاء الأبناء الكرام لهم حق علينا جميعا، لكنني أعود وأقول الدين يسر، فلا يمنعنكم من دخوله من تراه يشدده لك. صلى الله على محمد وآله.